ناس علان وجاني من اللي وزوا اعلان وجايين نكمل حكايتنا على اهل الفشخه والزعلان. وحاسين بيا العالم دولا ولا مش حاسين؟ وحاسين بيا العالم دولا ولا مش حاسين؟ عمال يبيعوا ويشتروا فيا ونسي امور الدين. حاسين بيا العالم دولا ولا مش حاسين؟ عمال يبيعوا ويشتروا فيا ونسي امور الدين. زي ما بتريدني قلبي يريدها وحزنوها في ايام عيدها. زي ما بتريدني قلبي يريدها حزنوها في ايام عيدها. رحت ليها اطلب ايدها واهلها الرافضين. حاسين بيا العالم دولا ولا مش حاسين؟ عمال يبيعوا ويشتروا فيا ونسي امور الدين. كل مرة يقولوا استنى خلوا العقل معايا الجن. كل مرة يقولوا استنى خلوا العقل معايا الجن. العرسان تتحنى بحنة وانا حنة طيم طين. حاسين بيا العالم علي سيب ومين يسيب حبيب وانا ما يهونش علي سيب ومين يسيب حبيب وازاي انا اعيش بعده. اسمه على جيبيني وصرته جوا عيني. اسمه على جيبيني وصرته جوا عيني والشوق طال من بعده. ما يهونش علي سيب ومين يسيب حبيبه. ما يهونش علي سيبه ومين يسيب حبيبه وازاي انا عايش بعده. اسمه على جيبيني وصرته جوا عيني. اسمه على جيبيني وصرته جوا عيني والشوق طال من بعده. كل شيء مخدنه بهمال وانا قلبي للأسية حمال. كل شي مخدنه بهمال وانا قلبي للأسية حمال. ناس تبيع العرض بملي حلوا القبح السكين. حاسين بيا العالم دولا ولا مش حاسين؟ عمال يبيعوا ويشتروا فيا ونسي امور الدين. الناس دولا عمايلهم ما بتضحكيش ولا بتتقال. واسلوبهم اسلوب مش مفهوم وعمايلهم بزيد عمال. الناس دول عمايلهم ما بتضحكيش ولا بتتقال. واسلوبهم اسلوب مش مفهوم وعمايلهم بزيد عمال. فاكر اني لعبة في ديه باي مطوحون يمين وشمال. فاكر اني لعبة في ديه باي مطوحون يمين وشمال. يمين ثلاثة يحلفون ان الامور لا تسبع. وعد الله تصبح ولا تنسى والحرب يفضل نفس الحال. لما رحت اخطب عنديهم ورحت اخذ طلب حلال. لما رحت اخطب عنديهم رحت اخذ طلب حلال. قالوا لي انها بنتنا ليك بس تعلمها فضل كمان. قالوا لي انها بنتنا بس تعلمها فضل كمان. صبرت واستنيت لما كملت تعلمها يا خال. صبرت واستنيت لما كملت تعلمها يا خال. ورجعت ليهم وانا مبسوط ولقيت فتحتها بتشال. ورجعت ليهم وانا مبسوط ولقيت فتحتها بتشال. تار الكلمه اللي واخدها ما خدتهاش مع ناس رجال. تار الكلمه اللي واخدها ما خدتهاش مع ناس رجال. من يومها وانا جوايا عذاب في بهدل فيا شغل. امل الواحد لما ضاع مني حطمت كل الامال. امل الواحد لما ضاع مني حطمت كل الامال. ناس العاملين كده فيا انا نفسي اسال ليها سؤال. يا ترى حاسين بالجوايا ولا ما عارفينش ايه عالبال. حاسين بيا العالم دولا ولا مش حاسين؟ عمال يبيعوا ويشتروا فيا ونسي امور الدين. دول خلوني اقول الاه وقلبي مولع نار جواي. دول خلوني